يجوز لحفل أو يجوز للمعلم أن يرسم صورا لحيوانات أو يصورها ليجعلها وسيلة إيضاح للطالب ليعلمه أو يفهمه؟ أقول يجوز ولا يجوز. نعم. بيان. إن كانت الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير. الطفل الصغير راح يتربى وينشأ، إذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. ففي هيك حالة ما أرى جواز التصوير. لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا، وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام، وما بيعرفوا أن لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الأخير بيصور لهم الجمل من أجل إيش؟ الوصول للهدف الشرعي. ها. أما هيك على الطريقة الأوروبية على علم للعلم وبس، هذا ما بيجوز في الإسلام، خاصة في قضية حساسة مثل هذه الأصل فيها التحريم. واضح الجواب؟ واضح الجواب. لكن مش واضح الجواب. لا واضح. ايه في جواب واحد ضعيف. ها؟ نفسي حاجة. هو هذا الذي مش واضح. حاجة. في النفس حاجة عسى الله عز وجل أن يوضحها. اي نعم. ينطبق علينا في تصوير الأعضاء الداخلية كقلب أو الله يسلمك. ما في مانع يعني من تصويرها، هو الممنوع التصوير في روح في حياة، والحياة التي تعيش بالروح، ولا شجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة، لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا. بنظر صورة التلفزيون حصلنا على كل الملائكة أيضا. إيه؟ أخبار التلفزيون حصلنا على كل الملائكة. إذا كانت مباحة في مسألة قولان، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأنه ما دام الشارع أباح فذهب المحظور من دخول من عدم دخول الملائكة. الترويج الإسلامي في التلفزيون لا لي يا شيخ الحوار من جهة الأفغاني فيهم مرة فتنا يكون أحيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال وتقنين حجج النصارى ونقض الكتب هذا بيظهر من طريقة الراديو مش بالتلفزيون إن وصلت إلى طريق ما بيجوز الترويج. نعم يلا.